بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العلامة بدر الدين محمد بن الشيخ العلامة جمال الدين أبي عبد الله بن عبد الله بن مالك رحمه الله رحمة واسعة: هذه ورقات تشتمل على قصيدة والدي رحمه الله في أبنية الأفعال وما يتصل بها، وعلى ذكر ما يحتاج إليه من الأمثلة وإيضاح ما استبهم وتفسير الغريب، والله سبحانه وتعالى الموفق. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو ابن مالك: الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضل، وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحد من اللغة الأبواب والسبل، فهاك نظم محيط بالمهم وقد يحيي التفاصيل من يستحضر الجمل. هذه المقدمة فاتحة الكتاب هو هذا، وبين في هذه المقدمة فائدة فن الصرف، فقال: وبعد فالفعل من يحسن تصرفه، أي من يحسن تصرفه. من هنا اسم شرط جازم لفعلين، ويحكم هذا فعل الشرط مجزوما، وتصرفه مفعول به ليحكم، لأن يحكم مبني المعلوم، وفاعله ضمير مستتر فيه جواز يعود إلى ما. تصرفه أي تغييره من حالة إلى حالة أخرى مطلقا، فالصرف على هذا أعم لأنه مطلق التغير. نعم. وهذا يختلف عن الاشتقاق، فإنه وإن كان تغيرا لكنه تغير خاص بنوع خاص من الكلمة. رأيت تقول مثلا: باق الضرب، تشتق من الضرب ضرب ثم يضرب ثم ضرب ثم ضارب. هذه الكلمات تصدر من شيء واحد، من مصدر واحد وهو الضرب، وهي متشابهة في الحروف وهكذا، فهذا يسمون الاشتقاق. ويمكن أن تطلق عليه الصرف أيضا كذلك، لأن الصرف أعم موردا. فهذا الصرف من يحكم تصرفه، من يحكمه أو من يحكمه يحس أي يجمع ويحوي من الأبواب والسبل من اللغة. ولذلك قال ابن مالك: فهذا إذا علمت هذا، إذا علمت أن اللغة أن الصرف بهذه المثابة من الفائدة، فهاك نظم محيطا، أي خذ نظم محيطا. فالفاء هنا للتعليل أو للتفريق. فهاك نظم محيطا هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، نظم محيطا بالمهم، أي بالمهم من قواعد الصرف للفعل. فهاك نظم محيطا بالمهم وقد ويحوي التفاصيل من يستحضر الجملة. وقوله وقد، الواو هنا تكون للتعليل عند اللغة عند النحاة، أي لماذا أعطيك نظم محيطا بالمهم؟ لأنه قد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. واستحضار الجمل إنما يكون بالحفظ، والحفظ إنما يسهل للأبيات. رأيت؟ ولذلك قال: فهاك نظم محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل، تفاصيل المسألة. من يستحضر الجمل؟ من كان حافظا للجمل التي تحويها بالتفاصيل. وهذه الجمل إذا كانت منظومة سهل حفظها، وإذا سهل حفظها وهي متضمنة لهذه الأحكام، لهذه التفاصيل، فإن هذا سبيل إلى فهم اللغة. نعم. قال: باب أبنية الشرع المجرد وتصاريفه. ولذلك كان المتقدمون يعنون بالحفظ والتكرار، ويرون أن أصل العلم هو الدرس والتكرار، ليس فقط تقرأ هكذا كما تقرأ في الصحف وأن تنتهي، ليس بذات، لكن طريقة شاقة، إلا أنها أكيد المفعول ويحتاج إلى زمن طويل. نعم. لفعل من فعل ذو التجريد أو فعل فعلا أو فعلا أو فاولة يأتي ومكسور عين أو على فعلة. نعم أو فاولة أو فعولة. نعم لأن هذا فعل متقدم أو على يأتي ومكسور عين أو على فعولة. لا لا عكسه يعني اسم فعولة. أيوة الأول فعولة بفعل الجعل في التجريد أو فعولة يأتي ومكسور عين أو على فعلة. نعم أيوة بفعل الفعل ذكر في هذا البيت الأبنية المجردة للفعل لأن الفعل إما أن يكون ثلاثيا مجردا أو رباعيا مجردا فقط. التجريد ما مراد التجريد؟ التجريد هو أن يكون حروف الفعل أصلية بحيث لو حذفت منه أو منها حرفا واحدا لم يكن للباقي معنى يستفاد. مثلا إذا قلت الآن ضرب لو حذفت الباء لم يدل الباقي على معنى الكلمة عندما كان مركبا من الثلاثة الأحرف يكون. ولو قلت الآن حذفنا نحذف الباء ماذا يبقى؟ يبقى ضر. ضر هذا سيأتي بمعنى آخر ويكون كلمة أخرى يكون كلمة أخرى ولكن ذلك تلك الكلمة التي هي ضرب بالضاد والراء والباء فنعرف أن الحروف كلها أصلية. أي إذا قلت الآن دحرج فحذفت الدال أو الجيم مثلا فإنه لا يبقى للكلمة معنى يستفاد. ولو قدر أن وجدت للباقي معنى فهذا المعنى يجعل الكلمة كلمة أخرى غير التي غير الأولى التي تريدها. نعم هذا معنى التجريد أي التجرد. فالفعل إما ثلاثي مجرد وإما رباعي مجرد. فالثلاثي المجرد له ثلاثة أوزان هي فعل وفعل. الثلاثي المجرد له ثلاثة أوزان فعل وفاعل وفاعل. فالحركة إنما التغير إنما يكون في الوسط وإلا فهي كلها واحدة فعل فاعل فاعل فالتغير في الوسط. فهذه أوزان الفعل الثلاثي. وأما الفعل الرباعي فله وزن واحد وهو فعل لا فعل لا. وبذلك بدأ بيته به فقال بفعل الفعل بالتجريد. رأيت يعني المزيد يعني يكون مجرد المزيد من مجرد نفسه. المزيد لا ما يكون مجرد يعني ليس سمي مزيدا ليس مجرد. نعم فهذه هي الأوزان الأوزان الفعل المجرد ثلاثي ورباعي فقط. نعم قال الفعل المجرد من الزوائد على ضربين ثلاثي ورباعي وما ليس مفرعا وما ليس مفرعا ببنائه من مفعول قول الأمر وما ليس ايش مفرعا وما ليس مفرعا ببنائه نعم للمفعول اي للمجهول معناه فرع. معنى مثلا اذا قلت الان ضرب ضرب هذا مبني المعلوم واذا قلت ضرب هو فرع من المبني للمعلوم لان الاصل في الفعل ان تبنيه للمعلوم ثم تاتي بالمبني المجهول. اذا فالمبني المجهول فرع عن المبني المعلوم والمبني المجهول على هذا الذي هو الفرع يكون اصليا ايضا. هذا المراد. نعم او الامر للثلاث منه كذلك الامر للثلاث منه فهذا كل الفروع هذه ترجع للاصول. نعم او الامر للثلاث منه ثلاثه ادميه فعل بفتح الاول والثاني مثل ضرب وذهب وفعل بفتح الاول وكسر الثاني انه علم وسلم. لكن هنا يا يوسف يا علي بالنسبة للفعل المبني للمجهول كلامه يدل على أن الفعل المبني للمجهول فرع عن الفعل المبني المعلوم فهذا الفرع يكون كأصله في أنه وزن للمجرد ولا يكون مستقلا بنفسه. وبعض الفقهاء كالكوفيين يرون أن المبني للمجهول وزن مجرد مستقل. المبني المجهول وزن مستقل فتكون الأوزان على هذا خمسة فعل لا وفعل وفعل وفعل والمبني المجهول. وإن شئت قلت ستة المبني المجهول للثلاثي والمبني المجهول للرباعي على هذا. نعم نعم. قال وفعل بفتح الأول وضم الثاني نحو طرفة ضرفة نحو ضرفة يمثل لهذه الأوزان. نعم. وللرباعي منه وزن واحد فعلل بفتح الأول والثالث نحو دحرجة سبرجة. قال المؤلف فالضم من فعل الجن في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. ثم لما أنهى ذكر هذه الأوزان للفعل المجرد أعقبه بذكر ضبط مضارع هذه الأوزان فقال إذا وجدت في يعني ضبط الأوزان في المضارع الضبط القياسي لا السماعي. القياس في مضارع هذه الأوزان ما هو؟ فإذا وجدت في الوزن فعل أو فعل أو فعل كيف تضبطه في المضارع؟ فقال فبدأ بمضارع فعل. إذا وجدت بين الوزن فعل فقال إن قياس المضارع هي فعل وهو كذلك بالضم. فالخطر فيه سهل. إذا سميت الظروف قلت يظروف جبنا يجبن سهل يسهل وهو صعب يصعب وهلم جر هذا سهل. هذا معنى قوله فالضم من فعل الجم في المضارع. ثم قال وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. اما اذا كان الفعل الوزن فاعل ثلاثيا مكسور العين فاذا اردت مضارعه فان قياسه يفعل يفتح العين او يتقول سمع علم ايوة طارب وهلم جرى هذا هو القياس. وتقدم لك في غير ما مر أن المراد بالقياس عند الصرفيين أنك إذا سمعت فعلا أو أمرا من هذه الأمور اللغوية ولم تسمع في هذا الفعل مضارعا لكنك تعلم أن ماضي هذا الفعل فعل مثلا فأنت إذا لم تجد سماعا ولا شيء فلك أن تقيسه فتقول هذا المضارع يفعل لأني أعرف أن ماضيه فاعل فالقياس في مضارعه يفعل هذا هو القياس. نعم. هنا قالت المبني من فعل أي المراد بالمبني أي في المأخوذ في الفعل الذي وزنه على فاعل. المراد بالمبني المأخوذ على وزن فاعل. وكذلك يعني يقول فالضم من فعل الجم في المبني في المضارع في الجم في المضارع وفالضم من فعل الجم في المضارع الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. يعني حدث المبني من البيت الاول والكسر في الثاني يدل على ان الجد الاول يظن يكون فيه المبني. ايش ايش المبني ايش المبني المبني من البيت الاول وذكره في البيت الثاني. هذا اذا كان يريد به الاحتباك عند البلاغيين ممكن لكن هو فالضم من فاعل الزم في المضارع المبني من فاعل لا بس يجوز هذا لأنه ضاق عليه النظم في الصدر فهذا فيه واتسع له في العجز فذكر لا بس لكن المعنى هو أنك تأخذ والمضارع من فاعل بيفعل ومن فاعل بيفعل. نعم. بالنسبة كيف نميز بين فاعل للكلام من فاعل كلمات هذا يعني تعرف ان هذه على وزن فاعل في الماضي اي او على وزن فاعل هذا يحتاج الى الدرس والطلب والتحصيل واخبار اهل العلم الثقات في اللغه رايت وهذا كل مبنى الممارسه رايت فالكتب الان بعض الكتب مثلا بعض كتب اللغه مثلا يشير مثلا ياتي لك ايات بالمفردات فاذا جاء بشعر يشير إلى وزنه هل هو على وزن فاعل أو فاعل أو فعل في الماضي فبهذا يمكن تفهمه أو إذا أخبرك به الثقة. نعم. قال وجهان فيه من حسب من أحسب مع وغرت وحرتا عند إست يئست له يبس وهلا. ثم شرع ذكر ما يتعلق بفاعل أيضا في الماضي فقال القياس ما تقدم وهو أن تفتح عينه في المضارع وقد يأتي الفعل لوزن فاعل ويكون له وجهان في المضارع الفتح والكسر الفتح والكسر. الفتح يكون القياس والكسر على السماع. أيوة. وهذا في أفعال معدودة. وهي حسب، تقول حسب في الماضي مكسور العين، يحسب أو يحسب. كلاهما سمع، أي كلاهما وارد، والكسر سماعي في المضارع. وحر يحر ويوحر، ووغر يوغر ويغر يوغر، هذا معناهما واحد. أي نعم. ونعم ينعم ينعم. بئس يبئس يبأس، يئس ييأس ييئس. ولها ولها يوله يله، وهلا يوهل يهل. ثم ذكر من الأفعال التي على وزن فاعل في الماضي ويأتي على وزن على خلاف القياس وهو الكسر في المضارع، ذكر ذلك الآن، وهو أفعال المعدودة وهي وارفة، أي أفرد الكسرة، أي إيت بالكسر فقط في المضارع، أي معنى القياس أن يكون بالفتح، لكن هذا جاء على خلاف القياس بوجه واحد وهو الكسر. نعم، هذا سماعي. نعم. والسماع الذي يخالف القياس عموما عند النحاة أو الصرفيين يقال له شاذ، لكنه شاذ مقبول، لا يرد بل يستعمل. نعم. وأخرج الكسر فيما من ورث، فيما من ورث وولي. نعم. ورم ورعت وثقت مع وثقت هلا مع وثقت هلا. نعم. وثقت مع وثقت هلا. نعم. ومقت مع وثقت هلا. أيوة. ومقت مع وثقت هلا من المقة. نعم. وثق مع وري المخ أحويها. وثقت أيوه. وثقت مع وري المخ أحويها وأدين كسرا لعين مضار يلي فعلا. هذا أي الأول كلها على وزن واحد. تقول ومقة أيوه. أفرد الكسرة في ومقة يمق، ووثق يثق، ووري المخ يري. ها وري المخ أي كسرة، أي كسر المخ في العظم. هذا الأبيات اللي ترى فيها وجه واحد. وجه واحد. والكسر في المضارع. مع أن القياس كما تعرف أن يكون بالفتح، لكن هذا جعله. أيوه. كل تابع لفاعل. لفاعل، هذا كل تابع لفاعل. نعم. قال بناء المضارع من لا يكفي. لا نقرأ الشرح. طيب. بناء المضارع من فعل على يفعل بالضم العين فيهما، نحو شرف يشرف. يشرف يشرف. يشرف. وظرف يظرف. ولم يجي على غير ذلك. هذا هو. هذا. وهذا الخط فيه سهل جدا، لأنه ما في تفريعات أو ما في لا كلام فيه كثير. نعم. وبناؤه من فعل بكسر العين على يفعل قياسا بفتح العين، نحو علم يعلم، وسلم يسلم، وقد تكثر شدودا. هذا هو. مع مجيء الأصل ما قوله شدودا أي خالف القياس. خالف. على حد قوله فذو الشدود ما عن القياس قد حادث كثيرا أو قليلا ما ورد، فهذا هو الشاذ عندك. نعم. مع مجيء الأصل وعدمه. مع مجيء الأصل وعدمه. أيوة. وعقو الكسر. نعم. فالأول كلام بدر الدين. نعم. فالأول في تسعة أفعال وهي حسب يحسب أي بالوجهين، ويحسب ووغر صدره صدره صدره يغر ويوغر ويوغر ويوغر. أيوة. ووحر يحر يوحر بمعنى واحد. يتوقد غيظا. أيوة. ونعم ينعم وينعم نعمة. أيوة. نعمة ونعمة. نظر غيظا. وبئس وبئس يبئس ويبئس ساءت حاله. والعياذ بالله. نسأل الله. ويئس ييأس ييأس وييأس انقطع أمله. والشيء علمه يعني جعل حالتين. أيوة. جعل الانقطاع والعلم. هذا في لغة بعض العرب. كما في قوله أقول لهم بالشعب بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدني أي لم تعلموا. نعم. ومنه أفلم يأس الذين آمنوا. أيوة. أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم يعلم. نعم. وولها. أيوة. وولها. أيوة. وولها يله ويوله. ذهب عقله. ذهب عقله. لفقد ولد أو حبيب. أو حبيب. نعم. هذا هو. ولذلك ورد في قول الزهير قف بالديار التي لم يعفها القدم بلا وغيرها الأرواح والديم. فهو قال قف بالديار التي لم يعفها القدم، نفى عفو القدم لهذه الديار ثم أثبتها. لماذا أثبتها؟ قالوا من باب الولع، بسبب الولع. ذهب العقل ذهب عقله بسبب المحبوبة المحبوبة الذي كان يحبه غير موجود هنا الآن. فلما رأى الباب تذكرها فتكلم وليس على وعي فأثبت شيئا ثم نفاه أو نفى شيئا ثم أثبته. وهذا يسمونه في فن البلاغة الرجوع. وسمي نقبة سابق للاحق لسر الرجوع غير ماحق فهو يسمونه رجوع لكنه في كلام العرب موجود. نعم. ويلبس الشيء يلبسه ويلبسه نعم نجوته نجوته نعم ايوه وهنا اي رطوبة وهلا يهل يهل ويوهل يوهل ويهل عندك يهل ولا يوهل بكتر الهاء يا مفتوحة ويا مفتوحة يهل يهل هذا الكسر يوهل هذا الفتح يوهل, يوهل ويهل جبنا وفي الشيء وهل عنه ذهل عنه نسيه نعم. والثاني في ثماني أفعال وأفرد الكسرة هذا في أفرد الكسرة وهي ورث يلث وولي يلي وولي الأمر يليه أيوة ولاية كإمارة أيوة ونحوها نعم أيوة هذا كله يدخل في الولاية أيوة. والإمامة نعم. والشيء وليا قرب منه هذا معنى آخر أيه. والشيء ومنه الولي بمعنى القريب المحبوب رأيته أيه. ومنه قطر الولي على حديث الولي الشوكاني رحمه الله أيه. قطر الولي على حديث الولي أيه. نعم. فالولي الثاني الولي الأول يقصد به المطر نوع من المطر يأتي بعد المطر الأول والولي الثاني على حديث الولي هذا الذي في معنى القرب من الله بالأعمال الصالحة. فكل من تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة هو يلازم مرضات الله وكان له ولي. لكن الأولياء بعضهم فوق بعض من ناحية كثرة العمل لأن الإيمان يزيد بكثرة العمل. نعم. قال ورم الجرح يرم أيوة انتفخ ورع الرجل انتفخ بسبب ما فيه من صديد أو قي وما شبه ذلك فهذا انتفاخ ليس انتفاخ السمن ليس انتفاخ السمن والصحة إنما هو انتفاخ ورم انتفاخ ورم ومرض. نعم. ورع الرجل يرع ورعا ورعة ورعة كف عن المعاصي فهو ورع حكاه سيبويه كف ايش عن المعاصي والله هذا هو الورع ورعة أنا فاهم المعنى حكاه سيبويه نعم. على كل حال إذا كان يكف عن المعاصي يقال له ورع لكن الورع في الحقيقة له درجات الإنسان يترك الشبهة أما إذا ترك المعصية نعم ما أدري نعم. ورع يورع لغة ومق ومق ومق الشيء يمقه ميقة أي أحبه ووفق الفرس يثق حسنا أيوه ووثق به يثق ثقة اعتمد عليه أيوه ولي المخ يرى يري نعم ولي المخ يري إذا كثر أيوه وقيد هذا الفعل بالإسناد إلى المخ احترازا من وري الزند إيش معناه ورية خرج منه النار يكون ليس من هذا الباب لا يكون من هذا الباب لا يكون منه أيوة يختلف المعنى إذا أسند إلى الزند فيكون المراد به خروج النار عند قدس الزند وأما إذا أسند إلى المخ فهو وجوده وامتلاء العظم بالمخ نعم إيش من باب الزند هذا الزند؟ ما تعرف الزند؟ لا ليس من باب على الوزن نفس الوزن الوزن واحد وري الزند يري كما تقول وري المخ يري المعنى فقط يختلف والوزن متحد نعم وري الزند يري فإن كسر عين مضارعه ليس على شذوذي هذا هو بل على تداخل اللغتين فإن كسر عينه ليس إيش فإن كسر عينه عين مضارعه ليس على شذوذي ليس على الشذوذ بل على تداخل اللغتين سبحان ومضارعه يكون وري الزند يكون مفتوحا ومضارع يكون مكسورا مكسورا نعم رأيت يجوز هذا او مثلا نجعل مضارع مثلا وري وري وري المخ رأيت نجعل هذا للمخ ثم نقول ورى الزند نجعل هذا للزند فنقول ورى يري رأيت ووري هذا فاعل فاعل يورى يكون هكذا. إذا تداخل اللغتين عنده ليس بواضح في الحقيقة لأنه حقيقة تداخل اللغتين أن تأتي بفعلين أو بفعل واحد له وزنان في الماضي كل وزن في الماضي يقتضي مضارعا خاصا يقتضي إيش؟ مضارعا يخصه. مثلا إذا قلت الآن فاعل ففاعل مضارعه يفعل ثم تقول فعل مثلا ومضارع هذا قد يكون يفعل وقد يكون يفعل وقد يكون يفعل أو يفعل. إذا فتأخذ مضارع فاعل وتأتي به إلى مضارع فعل وتأخذ مضارع فعل إلى مضارع فاعل يعني تجعل مضارع فعل مضارعا لفاعل وتنقل مضارع فعل لمضارع فعل يسمونه تداخل اللغتين. فهو يريد أن يجعل هذا الفعل من هذا الباب أي أن الماضي فيه مفتوح ومكسور ولكل ما يقتضيه من المضارع. قال والاستغناء بمضارع من قال وري الزند بالفتح ورى الزند ورى الزند نعم شو هذه قلت لك ورى الزند بالفتح عن مضارع من قال وري بالكسر ايوه فلهذا لم يرد مع ما شد الكسر في عين مضارعه لخلاف وري المخ لانه لم يسمع في ماضيه الا الكسر العين ايوه هو هذا الا كسر العين نعم. شوف هذا الكلام اعيدها ايضا وايش والاستغناء بمضارع من قال ورى الزند والاستغناء بمضارع من قال ورى الزند نعم يعني ان الاستغناء بمضارع ورى الزند ايش عن ايش عن من قال ورى الزند بالفتح عن مضارع عن مضارع وري المخ عن مضارع من قال وري بالكسر وري بالكسر رايزه نعم يعني تستغني بمضارع ورى الزند نعم بالفتح عن مضارع وري المخ وري بالكسر ودخل هنا من هذا الباب. أي من هذا الباب. نعم. تستغني مضارع أحد الوزنين عن الآخر. نعم. وهذا في وراء فقط الزند. فلهذا لم يرد مع ما شد الكسر في عين المضارع. أيوة. بخلاف وري المخ. أيوة نعم. ورد أنه بخلاف وري المخ فإنه لم يستعمل في مضارعه بالكسر فقط. نعم. فتداخل اللغتين إنما حصل كما قال في وراء الزند فقط. ورد. نعم. لأنه لم يسمع في ماضيه إلا الكسر العين في ماضيه إلا كسر العين إلا كسر العين. إذن فعلى هذا فماضي ورى الزند سمع في ماضيه الفتح والكسر ولذلك تأتى في مضارعه تداخل اللغتين بالاستغناء بأحد المضارعين عن المضارع الآخر في ورى الزند فقط سمع وري الزند ورى الزند نعم. وقوله أحويها معناه أحفظها واجمعها من حوى الشيء يحويه نعم إذا جمعه وحاذا نعم إلى هنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدن كسرا بعين المضارع يلي فعل أيوه وأدن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله وأدن كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فاء أو اليا عينا أو كأتى أو أتى أو كأتى كذا المضاعف لازما كحن طلا. ذكر في هذا البيت وما بعده حكم عين المضارع من فعل المفتوح في الماضي فعل المفتوح في الماضي إما أن يكون إما أن يكون عينه في المضارع مضموما أو مكسورا أو مفتوحا. فبدأ الآن بذكر المواضع التي يكون عين مضارعه فيها مكسورة وهي أربعة. فقال وأدن كسرا لعين مضارع يلي فعلا حال كون ذا العين حال كون هذه العين أو هذا العين ذا الواوي أو حال كون فعل هذا المفتوح في الماضي حال كونه ذا الواوي فاعا حال كونه حال كون فائه واوا فأنت عندئذ تستكثر مضارعه فتقول أي تستكثر مضارعه تقول ما وجد يجد وصل يصل وصب يسب وهل مجرى هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أولياء عينا إذا كان الفعل الذي الأذن فعله عينه ياء أي معتل العين أجوف يائي إذا كان أجوف يائيا على وزن فعل في الماضي فإن مضارعه يأتي مكسور العين نحو جاء أصله جيع أصله جيع فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفا فصار جاء بجلفه يائي العين ففي المضارع تقول يجيء ومثله باع يبيع أصله بيع وهكذا أو كأتى. والموضع الثالث إذا كان هذا الفعل الذي على وزن فعل بفتح العين في الماضي معتل اللام أي ناقصا يائيا فإنك تكثر مضارعه فتقول في نحو أتى يأتي ومضى يمضي وقضى يقضي ورمى يرمي وجرى يجري لأن الأصل في هذه الألف أو الألفات في آخر هذه الأفعال الناقصة أصلها ياء قضى أصله قضيا رمى أصله رميا وأتى أصله أتيا لكن لما تحرك حرف العلة وانفتح ما قبل قلب ألفا فلذلك في المضارع تكثر عن المضارع فتقول يأتي كما تقدم وهكذا. نعم. والموضع الرابع مما تكثر فيه عين مضارع فعل في الماضي إذا كان مضاعفا لازما إذا كان مضاعفا إذا كان فعل مضاعفا لازما وهذا في الحقيقة يحتاج إلى مزيد فهم لأن المضاعف إذا ضعف الحرف الثاني أو نعم الحرف الثاني إذا أدخل في الثالث من الممكن أن يكون هذا الحرف الثاني الذي أدغم في الثالث من الممكن أن يكون مكسورا ومن الممكن أن يكون مفتوحا ومن الممكن أن يكون مفتوحا فإذا كان مفتوحا وأدغم وهو لازم فإنك في المضارع تكسره بشرط أن يكون في الماضي لازم فعل رأيتك حن أصله حنن فتقول حن فتدغمه وهو لازم ففي المضارع تقول يحن. نعم. هذا في المضاعف اللازم الذي ماضيها لوزن فعل تقول حن يحن لأن أصله حنن بفتح النون الأولى وهو العين فتدغم فحصل الإدغام لتجانس وتماثل الحرفين فأدغم الثالث فصار حن فتقول يحن في المضارع ويخرج من هذا ما لو كان المضاعف ماضيه ليس على وزن فعل كأن يكون على وزن فاعل وحصل الإدغام فيه في الماضي كما في نحو ملا رأيت تقول ملا إذا قصدت به الضجر هذا وإن كان إذا قصدت به الضجر فإن هذا يتعدى وعين مضارعه مكسور لأن أصله ملل فإذا حصل الإدغام فصار ملا فإن مضارع هذا يختلف عن مضارع ما كان على وزن فعل وحصل الإدغام فإن مضارع مل يمل وكذلك على هذا الغرار إذا الفعل إذا كان لوزن فعل وأدغم على هذا الغرار قولهم حل يحل يقول حل يحل إذا قصدت به أنه حلل بمعنى نزل بالمكان وهو اللازم تقول يحل إذا كان لازما سيأتي هذا إذا كان متعدد يضم فتقول يحل قال أحمد بن قداح البيت حل به وحل عقدته بالضم آتيهما واكثر خراف حرم وحل بين وفي حل العذاب به وجهان قد رويا عمن مضى وقدم من لم تزد جذوة المصباح ظلمته فتل جهالته ضبط اللغة وتدم فقوله البيت حل به على كل حال البيت حل به وحل عقدته. قال إنما مضارع هذين تقول يحل بالضم آتيهما، على أنه في الحقيقة إذا قصدت أن يحل متعد أو أنه صنع، وإذا القياس إذا قصدت بمجرد النزول حل فإنه يحل، أما يحل فهذا إذا كان متعديا كما في حل العقدة وما أشبه ذلك. وأما إذا حل الدين وحل العذاب به فهذا السماع ورد بالوجهين. نعم. هو الأصل الماضي، لا بد يكون في الماضي أولا، ثم يسري حكم هذا التضعيف في الماضي إلى المضارع وإلى الأمر على القواعد المقررة في ذلك عند أهل الصرف. قال والمغني أنه يلزم قصر عين المضارع إن فعل فيجيء على نفعله إذا كانت فاءه واوا أو عينه أو لامه ياء أو كان مضاعفا لازما. نعم، هذه الأربعة المواضع. غير ما ينبه على مجيئه بالضم، فالذي فاءه واوا غير إيش ما هذه العبارة؟ غير ما ينبه على مجيئه بالضم، يعني باري ينبئ والله غير ما ينبه، أي لازم غير ما ينبه، أيوة غير ما ينبه على مجيئه بالضم أحسن. غير ما ينبه على مجيئه بالضم كما في نحو حل البيت حل به، فإنه في الظاهر معناه اللزوم، لكنه جيء على الضم، جيء بالضم، فهذا إذا نبه عليه أنه بالضم جاء سماعنا هكذا فهذا يخرج. نعم. الكسر إذا كان لازم. نعم. فالذي فاءه واو نحو وعد يعد ووقد يقد وكان الأصل يوعد، هذا هو فاستثقل وقوع الواو ساكنة بين ياء مفتوحة. أيوة. وكثرة لازمة، هذا هو. ففي مثل هذه الحالة يا أصله يوقد، يوقد، فالواو هنا ساكنة قبلها ياء وبعدها كثرة، والياء والكثرة بينهما تجانس، لأنك تمد الياء بالكثرة، ففي هذا وقعت الواو بين عدوتيها فحذفت الواو فصار يقد ويصل وهكذا. نعم. قال فحذفت وحمل على المضارع وأخواته. شفت قال حمل على المضارع، حمل ذلك الحكم على المضارع، المؤثر يحمل المضارع يوصل، يصل يوصل يصل. نعم. وحمل على المضارع وأخواته من الأمر والمصدر، فقيل وعد يعد عدة أي ما وقع في المضارع من حذف الواو وقع ذلك أيضا في المصدر، أصله أيوة أصله وعدة، فحذفت الواو وعود عنها التاء ونقلت كسرة الواو إلى العين فصارت عيدة، عيدة. وكذلك تقول عيد عيد، فهذا الحكم وهو حذف الواو من المضارع ترى إلى الأمر وإلى المصدر، فتحذف الواو في هذه في هذين أيضا. نعم. حملا على يعد المضارع. نعم. والذي عينه أو لامه ياء نحو كال يكيل ومال يميل ورمى يرمي وحمى يرمي. مال يميل. مال يميل. هذا عينه أو لامه ياء. طيب. نعم. نعم. حمى يحمي. وأما المضعف اللازم فنحو حن يحن وأن يئن وأكله. ونعم. وكله يلزم عين مضارع، وكله يلزم عين مضارعه الكسر. نعم. إلا ما يذكر بعد في قوله واضممن مع تمرر به، أي مما شد، فإن مر مثلا كما سيأتي لازم، لكنه صنع يمر، والقياس يمر مر به، يمر به القياس يمر به. نعم. لكن السماع أصل اللغة. نعم. وضم عين معداه ويندر، وضم عين معداه. نعم. وضم عين معداه ويندر ذا كسر لازم ذا دم مختنر. نعم. وضم عين معداه، هذا بيان لضم أو للأماكن التي يكون فيها عين المضارع من الفعل الماضي الذي على وزن فعل مضموما في المضارع، متى يضم أو تضم عينه في المضارع. فبدأ في ذكر هذا فقال وضم عين معداه، أي عين معدى الفعل المضاعف، المضاعف إذا كان متعديا فقياس مضارعه الضم. تقول حل العقدة يحلها، ومد الحبل يمده، وعد المال يعده، وهل مجرى. فهذا هو المتعدي. أيوه، ما نصب مفعولا به. نعم، أي يتعدى المفعول به لنفسه، هذا هو المتعدي. أما إذا تعدى بوصف الحرف الجار فهذا لازم، فلا كلام فيه. ألا ترى إلى مرة، فإنك تقول مر به، يتعدى إلى المفعول به بواسطة حرف الجر، فهذا لازم. ولذلك كان مخالفا للقياس في مجيه على يفعل، وحقه أن يكون على وزن يفعل، لكن السماع غالب. نعم. ويندر ذا كسر، أي يندر ما كان مضعفا متعديا وحقه أن يأتي على وزن يفعل، يندر أن يأتي بالكسر، لأن مجيئه بالكسر على خلاف القياس. القياس أن يضم إذا كان مضاعفا متعديا، وخلاف القياس أن يكسر. في ونحو ذلك قولهم حبه يحبه، حبه يحبه المجرد ليس أحب رباعي مزيد مزيد ثلاثي، لكن حبه تقول حبه يحبه بكسر الحاء وهو العين، والقياس يحبه. ولذلك يحب هذا قليل في الاستعمال، إنما مضارع الرباعي الذي أحب كثير في الاستعمال، تقول يحب. وماضي أحب أيضا أكثر من حبه. نعم. كما لازم ذا ضم احتمل، كما أن المضاعف اللازم احتمل ذا ضم، أي احتمل حال كونه ذا ضم، كما في مرة يمر فهو لازم، لكن ورد مضموم العين في المضارع، فهذا أيضا نادر كندور ما قبله مما كان على وزن ما كان مضاعفا متعديا وكسر عينه. نعم. كما لازم ذا ضم احتمل، أي كما أن المضاعف اللازم احتمل ذا ضم، أي ورد محتملا حال كونه ذا ضم، أي يضم في مضارعه، مع أن قياسه كسر المضارع، كسر العين في المضارع لأنه لازم، لكن جاء على خلاف القياس ذا ضم، فقيل مرة يمر. نعم. قال يجب ضم عين المضارع فعل من المضاعف المتعدي فيجيء على يفعل، نحو سأل الشيء يسأله، لا سل، أيوة سل، نحو سل الشيء يسله، يسله نعم يسله، وحله يحله، أيوة أي فكر العقدة أو نعم. وقد نذر الكسر في أفعال من المتعدي كما نذر الضم في أفعال من اللازم فتحفظ ولا يقاس عليها، وهذا هو الشأن في الشاذ عنده، وهي قليلة. ولذلك كما سبق قلنا نقلا عن العلامة الدمامي شرح التفسير ابن مالك، يقول إن وظيفة النحو ووظيفة النحوي الصرفي أن يعرف الأمور القياسية، وهي كثيرة، وربما يقضي في معرفة هذه المدة الطويلة. ثم الأمور التي ليست قياسية وهي قليلة بالنسبة للقياسية يحفظها ولا يقيس عليها. نعم. ولولا أن هذه الأمور النادرة السماعية وردت ممن يحتج بكلامه لردت، لكن لا يمكن أن يرد لأنها هكذا خلقت. نعم. وقد بين ما نذر فيه الكسر بقوله بل التعدي كسر حبه وعيدا وجهان هر شد عله علدا وبت قطعا ولما. نعم. فذو التعدي بكسر كما تقدم، المضاعف المتعدي الذي خالف القياس وجاء على الكسر حبه فقط يحبه، وإذا بعد ذلك وإذا وجهين، أي في هناك وجهان في بعض الأفعال المضاعفة المتعدية التي كان يجب أن يكون في مضارعها وجه واحد فقط وهو الضم، لكن جاء مع الضم القياس الكسر وهو السماع، وهذا في قوله والهين. ايوه هر تقول هره اي كرهه، ويقال في كراهة الحيوان اكثر نحو الكلب، تقول هره الكلب يهره ويهره، والقياس يهره، لكن ما جاء مع القياس السماع وهو يهره. ولذلك قال بعضهم يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل. يغشون أي يؤتون، يأتيهم الضيوف بكثرة حتى صارت كلابهم ما تهر أيضا، لأن إذا كثر الشيء يفوت الكراهية له لها. نعم وشد تقول شده يشده ويشده، يشده قياسا، يشده قياسا ويشده سماعا. نعم من ماذا شده؟ من يعني الربط، ربط الشيء. نعم عله عللا، عله عللا أي سقاه. نعم. سقية ثانية بعد النهل، تعرف هذا يقال النهل إذا شرب شربة الأولى، وعل عله، عله أي سقاه سقة ثانية. ومنه قوله سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك، أنهلك وعلك أي سقاك مرة أولى ثم مرة ثانية، والمرة الثانية عندهم تسمى العلل. نعم إذن فيقال عله يعله ويعله، يعله قياس ويعله سماع. نعم وبت قطعا أي وبت، تقول بته يبته قياسا ويبته سماعا. ولذلك إنما قال قطعا للإشارة إلى المعنى، إلى أن معنى بته القطع، فجاء بقطعا مفعولا مطلقا لبت. نعم ونمه ينمه وينمه أي أذاعه ونشره ونقله. نعم أذاعه. نعم قال شد بالكتري وحده مضارع حبة، وحده أي حبة فقط. نعم مما حفظ يقال حبه يحبه. أيوة والقياس يحبه. نعم لكن استعمال يحب هذا يحب هذا قليل. نعم بمعنى أحبه. وعليه قراءة العطاردي، العطاردي. نعم فاتبعوني يحبكم الله، يحبكم الله. وما سواه من أخواتي ففيه لغتان. أيوة مما ذكر معه في البيت، الكسر شدودا هذا هو، والضم على القياس. نعم الشدود دائما عندهم ما خالف إيش القياس أي الكثير، وإن كان سماعا. ولذلك يقول عبد الودود من شيوخنا رحمه الله يقول فذو الشذوذ ما عن القياس قد حاد كثيرا أو قليلا ما ورد، فهذا هو الشاذ وهذا يحفظ ولا يقاس عليه. نعم قال الكسر شدودا والضم عن القياس، وذلك خمسة أفعال. نعم هر الشيء يهره ويهره ويهره. نعم كرهه. نعم وشد المتاع يشده ويشده أي ربطه. نعم وعله بالشراب يعله ويعله عللا. سقاه بعد النهل، بعد النهل. نعم وبت الحكم والطلاق وغيرهما. وبت الطلاق إيش؟ وبت الحكم والطلاق وغيرهما. الحكم قطعه، ومثل هذا عند علماء اللغة في فقهها أن يقال بت الحبل، لأن الأصل في البت أن يكون القطع للحسيات، والمعنويات عندهم مأخوذة من المحسوسات، إذن فتقول بت القطع. يبته أو يبته ويبته أي قطعه، يبته قطعه، وبت الحكم وبت الطلاق. نعم ولما الحديث ينمه وينمه حمله وأفشاه، هذا هو أذاعه كما تقدم. ولما فرغ من ذكر ما نذر فتو عين مضارعه من فعل المضاعة المتعد، شرع في ذكر ما نذر ضم عين مضارعه من فعل المضاعة اللازم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال واضمنن مع اللزوم في مرر به وجل مثل جلا. نعم وجل مثل جلا، واضمنن مع اللزوم في مرر به. هذا منه رحمه الله بيان لما شد في في المضاعف اللازم. في المضاعف اللازم لا لا لا لا القاعدة أن المضاعف إذا كان لازما فالقياس هو الكسر. نعم إذا كان لازما مضاعفا لازما تقول حل يحل وحن يحن. حن مثلا مضاعف لازم. نعم. إذا فقياسه يفعل يحن. لكن وراء جاءت أفعال مضاعفة لازمة وهي مضمومة في العين خلافا للقياس. وهذا إذا أشار إلى قول مضمومن مع اللزوم، لأنه لا مع أنه لا يضم مع اللزوم إنما يكثر مع اللزوم. تمر به تقول مر به يمر والقياس يمر، كما تقول حن يحن. نعم. وجل مثل جلا، جل تقول جل إذا كان معناه الرفعة، جل يجل يجل عن الوصف هذا القياس. لكن تقول يجل وجل مثل جلا إذا كان جله إذا كان بمعنى جلا جلاه يجلوه أو جلا يجلو بمعنى خرج عن المكان. ولو كتب الله عليهم الجلاء أي الذهاب ذهاب عن المكان فهذا لازم. فإذا جاء الجل بهذا المعنى فيكون يجل أي خرج عنه، يعني لا بمعنى الرفع، بمعنى انتقل انتقل يكون من اللزوم، يعني يكون من اللزوم ضمه، لكن إذا كان بمعنى عظم وقدرة أيوه فهذا القياس. الكسر الكسر ليش من ها جل الأمور أو الخطوبة أي هذا إذا قلنا أنا ابن رجل جل الخطوبة فكأن الفيل هنا جلا إذا اعتبرناه لأنه جملة وقعت صفة لنكرة محذوفة أي أنا ابن رجل جل الأمور على حد المنعوت، وهذا على حد قوله هو من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه في النعت العقل أو فهو في النعت عقل فيكون هنا قد حذف المنعوت إذن وبقي النعت. وجل الأمور أي يعني كشفها يختلف عن هذا. نعم قال ولما هذا كشف. نعم قال ولما فرغ من ذكر ما نذر كسر عين مضارعه ما نذر كسر عين مضارعه أيوة من فعل المضاعف المتعدي شرع في ذكر ما نذر ضم عين مضارعه. أيوة نذر ضم عين مضارعه لكونه شاذا لهذا الضم. نعم من فعل المضاعف اللازم. أه. فقال وضمن مع اللزوم إلى آخره. هبت وذرت وأج كر هم به. وعم ذم سح من لا أي ذمل زملا أي زملا وأل لمعن صوتا شك أب وشد. أيوة اقرأ اقرأ. وأل لمعن صوتا شك أب وشد. عد شق خش غل أي دخل. وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن طش. وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن طش ثل أصله ثلنا. نعم هذه أفعال تابعة يعني لما انتهى من ذكر ما يضم فيه عين اللازم المضاعف ذكر هذه أنها شذت أيضا إما بالوجه أو بالوجهين فعددها هكذا. نعم هبت هب هذا الشاذ هب يهب بالضم مع أن القياس يحب لكونه لازما هبوبا وفيه هب. نعم هبوبا وهبا. نعم في المصدر درت الشاة تدر والقياس تدر. نعم وأجى أجى الظليم يؤج والقياس يئج مضاعف ثلاثي ذاتي بمعنى أسرع. نعم أجى الظليم فأجى إذا كنت إذا قلت أسرع هذا لازم فالقياس يئج لكنه سمع يؤج. نعم وهكذا كر كر يقر تقول يقر ما تقول يكر والقياس هو يكر لأنه مضاعف لازم كر يكر يقر. نعم وهم أيوة هم الكر من الرجوع أيوة نعم الذهاب والإياب الذهاب والإياب مكر المفر المقطر المسير المعن كجنود صخر حطه السيل من عزمه هم به هم به هذا إلى الله به لكن تقول يهم ما تقول يهم لازم ما يكون حداء به هم به هو هذا حداء من اللزوم إلى التعدي لا لا لا هم به لا إذا عداه بالحرف الجار معناه تعدى لا ما يكون متعديا هو يكون متعديا في حقا بالحرف الجار لكن تعديه بالحرف الجار لا يجعلنا نقول لا يجعلنا نضم عينه لا يجعل قياسه هو الضم لأن التعدي هذا ليس في ذات الفعل والأصل أن أن أن تعالى أن الفعل اللازم يتعدى بالحرف الجار فهو فعل لازم وإن تعدى بالحرف الجار القاعدة أن الفعل اللازم يتعدى بالحرف الجار وعد لازما بحرف جر وإن حذف النصب لمنجر فهو لازم على كل حال وعم الشيء يعم على أنه لازم والقياس يعم نعم عم بنصب نعم زم أيوة زم يزم هذا الزم هذا إذا كان معناه ربط الشيء فهذا تعدى وإذا كان معناه غير ذلك زم يعني بمعنى كبر أي مثلا إذا كان كبر في نفسه فهذا يكون لازما فيكون قياسه يزم لكنه يقال يزم نعم وصح المطر أي نزل بالكثرة يصح وربما فيه وجهان يصح ويصح ويصح لكن يصح هو الكثير ملا ملا يعني إذا قلت ملا إما أن يكون معناه ضجر الشيء ضجر بنفسه هكذا وإما أن يكون ملا الشيء يعني إذا قلبه أو احترق مثلا بالملة فيكون لازما على هذا وقياسه يمل ولكن يقال يمل مثلا أي دملة أي دملة إذا قال دملة يعني مشى نوع من المشي إذا كان نوع من المشي أيضا لن يأتي لهذه المعاني كلها أيوة نعم نوع من السير فيكون لازما وألا لمعا فقول لمعا تفسير لألا أي أن ألا يأتي بمعنى البريق واللمعان أيوة كان إذا قلت ألا بمعنى بركة يعني لامعا فيكون لازما فقياسه يئل لكن يقول قال يؤل ويأتي معنى الصرخة أيضا تقول ألا أي صرخة وألا لمعنى صوتا يكون معنى الصراخ وفي كل هو لازم لكن يقال يؤل شك يشك والقياس يشك أبا يعني تأهب يؤب أبا يعني استعد وتجاهل بالشيء وشد بمعنى جرى مثلا جرى الشد لو كانت شدة شدة لفي وجهان أما الشد إذا كان معناه الجر يشد بالقياس لكن يقال يشد نعم فلولا بلاك الشد نعم أدى أدى عضى ولا أدى أدى أدى نعم دأ أدى أمشي دأ أنا أدى دأ لا لا شوف وشد دا. هذا بقيت هذا أي عدا أي عدا أيوة شد أي عدا وشدد نعم هو اسمان أشلو شدد ثم تقول شد بالإدغام رايدة فهو فك الإدغام هنا بسبب النظر وشد دا أي عدا أصله شد شدد شد دا أي عدا فهو فسر لك الشد بمعنى أنه جرى كما تقدم فهذا ليس ليس لكلمة جديدة أو ليس لكلمة جديدة شق يشق عليه يعني عظم عليه وكذا خش خش أي دخل خش يخش يخش يعني يخش يعني صحيح غل غل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل اي دخل عليه الليل جنة جنة يجن والقياس يجن فسمع به يجن فلما جن عليه الليل فتقول يجن أيوة أصل هذا ما أدري يقول لنا الستر والتقطي نعم من الجميل أن يغل أن يغل من يغل أيوة أيوة أصله غل غل لا لا غل هذا إذا كان إذا كان بمعنى سرق فهذا متعدي وإذا كان متعديا فالقياس يغل يأتي ما غل يأتي ما غل أي ما غله فهو متعدي فالقياس فيه يغل قياسا نعم ورشب ما نزل نزل رذاذا يرش وطش طش كذلك طش المنزل وثل أصله تلل ثل بمعنى راث ثل أي راث طل دم سيفسر بعد ذلك أي راث طل دم أي راث أي راث البعير أو الدابة يقال ثل ثل الحمار أو ثل البقرة بمعنى أخرج روثة أخرجت روثة هذا هذا ثل وهذا أثل يختلف ليس منه أثل يعني هذا نوع من النبات رأيت نوع من النبات نعم خب الحصان خب الحصان يخب يعني ركض ركضا خفيفا نعم شندون الإسراء يخب ونبت كم نخل أيوة ونبت كم ونبت يعني كم نخل يعني تقول كم بمعنى أخرج وجدت فيه الأكمام أو البراعي يكم والقياس يكم مثلا وعفت فيه براعي وعفت ناقة أي رعت بنفسها عسى عسى تعص والقياس تعس بخيلة هنا بخيلة وعفت ناقة بخيلة لا وعفت ناقة بخلا بخلا نعم صحيح. أي بخلاء والخلاء هو المكان الفاضي أيوة أي رعت بنفسها بدون راعي تمشي وحدها يعني العس يطلق على الليل والله يطلق على لا ياتي بمعنى عسى في الليل اي راقب الشيء في الليل عسى الماده واحده معنى عسى وقد منه قصت يعني كف وشتت نعم وقصت نعم لو جبت قال هذه الافعال ضربان احدهما تلزم الضم عين مضارعه والآخر جاء بالوجهين. أما الضرب الأول فثمانية وعشرون فعلا. ثمانية وعشرون فعلا. فهي مر وهي مر به يمر. وجل الرجل. شرح ما تقدم. وجل الرجل عن منزله يجل. بمعنى جل. أي أخلاه ورحل عنه. أيوة هذا. وهبت الريح تهب. ودرت الشمس تدر. أي طلع. وأجت النار تأج أجيجا صوتت عند ذهابها والرجل أج أسرع أيوة كأج الظليم والظليم ذكر النعام وكر عليه يكر رجع وهم به يهم قصده بهمة وعم النبت يعم طال وذم بأنته يذم ذما بأنته يذم ذما تكبر وسح المطر والدمع وسح المطر والدمع يسح سحا نزل بكثرة ومل يمل إذا زمل أي أسرع وأل اللون يقول بهمزة غلوة يقول ألا وألان أي صفى وبرق والإنسان أليلا صوت وشك في الأمر يشك وأب يأب أبا وأبابا أي تجهز واستعد تهيأ للذهاب وشد يشد شدا عدا عدا عدا عدا شد يشد يعني ما عدا مشاور ذهب جرى عدا منه العدو من العدو من العدو يعني الجري عدا يعدو شد شد في معنى جرى وذهب وشق عليه الأمر يشق مشقة أضر به وخشى في الشيء يخش خشا دخل وغل فيه يغل كذلك قد يأتي خشا بمعنى بمعنى آخر خشى الشيء النار أي أوقدها ما هذا المعنى تالله لولا أن خشت الطب خروج في الجحيم حين لا مستصرخ يعني توخي فجاء خشى لفظ خشى بمعنى أسعار شيء أسعار النار نعم. وقش القوم يقشون قشا حسنت حالهم بعد موسم قشا نعم حسنت حالهم بعد موسم وجن الليل عليه يجن جنانا وجنونا فتاه ورش المدن يرش أنطاق خفيفا وطش يطش كذلك خفيفا وسل الحيوان يسل سللا رافع وطل دمه يطل طللا طل ذهب هدرا هدرا هدرا طللا او طللا الى مصدره اي مصدره ايضا وخب الفرس يخب وطللوا او طلوا هو الشيء الخفيف المرء الخفيف نعم وخب الفرس يخب خبا وخببا وخديدا نعم ما يكون هنا باب الكسر خبا وخببا وخديدا ايوه كيف باب الكسر هذا مصدر خبب المصدر خبيب مصدر انما كلامنا على المضارع خب يخب بضم الخاء وهو العين هو الوارد في هذا الفعل يخب والقياس يخب لكن ما جعل هذا الخياط القياس يخب مشى مشيا دون الاسراع والاسراع والنفس طل وكم النخل يكم كموما وكما اطلع نبت طال نعم طلع طلع او اطلع نعم او طلع نعم وعتت الناقه طالا طالا إيه؟ وكم نخل يكم كموما وكم اطلع وعتت الناقه تعس عسا وعسيسا رعت وحدها وقست تقص كذلك يعني تكون نسر المعنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعي وجهي صدت أتى وخرت صلد حدث وكرر جد من عمل وعي وجهي وجه الوجهان بالكسر والضم فيما قياسه الكسر فقط الوجهان حفظ في هذه الأفعال التي عددها المصنف الآن وهي صد يصد ويصد يعني وجهي يكون بالكسر وبالضم أي بالضم في المضارع لا مغر معنا لا يكون إلا بالضم إلا في إلا بالضم أيه. إلا في الضم نعم الضم هو أيوة إلا بالضم نعم أيه. معنى القياس معنى القياس هو الكسر نعم والقياس الكسر وقال في القياس أيوة نعم صد صد يصد ويصد أيه. أتى يئث ويؤث أيه. هنا أتى معناها أتى بمعنى صار كثيفا كثيرا أو منه الأثيث أثيث كقنو النخلة المتعسكل يعني تكاثرت الأوراق وتداخلت وهكذا نعم وخر الصلد وخر الصلد يخر ويخر الصلد يعني الحجر نعم الأمل الصلد نعم حدث تحد وتحد كذلك نعم وترت يعني ترت بمعنى طارت يعني إذا وضعت النوى على الأرض فيطير هكذا يسمونه ترت النواة وطرت تطر تتر وتطر وتطر وتطر نعم جد من عمل جد أيوة جد يجد ويجد ترت طرت درت جم شد حصانا عن نفحة شد شحة أي بخلة نعم هذا كله بالوجهين نعم أيوة نعم وشطت الدار كذلك أي بعدت نت الشيء شطت يعني بعض الدار وتشط وتشط نس الشيء جف نس اللحم ينس وينس حر نهار يحر ويحر ويحر إذا اشتد حرها والشمس في أنواع تأتي مخالفة لحرة هذه المعنى حرة معاني الأخرى لحرة يعني خلاف مثلا البر خلاف الصدق ما البر يعني مثلا الحرام والحلال الحرام والحلال أيوة وحرم وحرام هذه كلها يعني حرة على وزن واحد إلا أنها معاني مختلفة نعم حرم وحرام حل وحلال تكون مختلفة وهي معنى الغالب أي نعم لكن حرة أنت تقول في حرة حرة فهو يعني حار هذا على أنه اسمه على وزن فاعل على أنه اسمه فاعل حر يحر ويحر ما في تخالف في هذا تخالف. لا قال هو المضارع من فعلت إن جعل عين المضارع عين المضارع من فعلت إن جعل لا من له الواو كلام على هذا عينا له الواو أو لا من يجاء به مطوم العين نعم قال وأما الضرب الثاني فثمانية عشر فعلا وهي صد عن الشيء يصد ويخد أعرض أعرض هذا معناه وأثى النبات والشعر يؤث ويئث أثاثا وأثاثا كثر والتفى نعم وخر الشيء يخر ويخر يخر ويخر وخرورا خرورا هذا خرور المصدر القياسي معنى مرة خر خرور يعني سقط من فوق إلى أسفل يسمونه خر ومنه قوله لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزك ركعا وسجودا يعني نزل من فوق إلى تحت نعم وحدت المرأة على زوجها تحد وتحد نعم حدادا تركت الزينة لموته شرعا وترت العين تتر وتتر فرارا وسرورا وسرورة وسرا غزرت غزرت هذا من معانيها أيضا نعم والناقة كذلك والناقة كذلك غزر اللبن وكذا من معانيه ترث هي وجدد الأمر يجد ويجد جدا عزم عليه جدا عندك جدا جدا نعم وسرت النواس تسر وتسر طيب هذا الذي أنا كنت فسرت ترث به ما الذي تقدم نعم مثله طيب وثبتت وطرت اليد تطر وتطر طرورا طارت عند القطع المعنى كله الطيران بس نعم ولياجب اتخذها ودرت الناقة تدر وتدر درا جرى لبنها كثيرا نعم ودر اللبن أيضا ودر اللبن ودر اللبن نعم مدر اللبن أيضا نعم أي كسرة أي نزل كسرة وجم الشيء ويجم جماما وجموما جموما يجم ويجم معنى كسرة كسرة نعم وتحبون المال حبا جما نعم. أي كثيرا وشب الحيطان يشب ويشب شبابا وشبيبا ارتفع على رجليه وعن الشيء يعن ويعن عنانا وعنونا عرضا أي عنا يعن ويعن إيش؟ ويعن عنانا وعنونا. وعنونا. بالألف وعنونا هذا القياس نعم. نونا وعنانا مصدر. أيه مصدر صناعي نعم. عرض له. وفحتي الأفعى تفح وتفح. أي صوتت نعم. صحيحا صوتت بسمها. بسمها. نعم. وشد الشيء يشد ويشد شدودا انفردا. أيه. وشح يشح ويشح شحا. شحا. بخلا وشطت الدار تشط وتشط شطوطا بعدت ونس الخبز واللحم ينس وينس نسا يلس وحر النهار يحر ويحر حرا حميت شمسه هذا وقوله المضارع من فعلت إن جعل ابتداء ببيان ما يلزم ضم عين المضارع من فعل أي قياس ضم عين مضارع فعل هذه هذا ضوابطه هذه ضوابط ذلك نعم متى يضم عين مضارع فعل نعم عين له الواو أو لا من يجاء به مضموم العين مضموم عين وهذا الحكم قد هدي لما لبد نعم هذا يدخل في أخنا لما يدل على فقم وليس له باع يزوم انكسار العين نحو قلع نعم يضم المضارع من فعل. أيوة. متى تضم عين المضارع من فعل؟ إيه إذا كان أولا تنظر هل هو واوي العين نعم. كقال إذا فتقول يقول قال رأيته قولا وويا إذا فما كان كذلك فهو الوزن فعل قولا ثم صار قال ثم تقول في المضارع يقول هذا الأول. والثاني أن يكون لامه كذلك واوا كدعا والنما أيوة الألف هذا أصله واو هذا هو يدعو أيوة الدعوة تقول يدعو عين له أو لا إيش العين العين عين له الواو أو يكون علامه واوا جاء به مضموما هذا نعم وكذلك إذا كان أيوه هذا هو يجاء به مضموم العين يلزم أيوه يلزم ذلك بعين مضاعفة أصل الضم نعم تقول يقول ويدعو وينمو وهكذا طيب وطاح يطوح منه تقول يطاح يطيح طاح يطيح ويطوح ويطوه فيكون في هذا قد يكون واويا ويائيا أيوه. هنا إذا إذا نعم إذا كان واويا ولاميا ويائيا ويائيا ففيه الوجهان في وجانب. أيوه نعم. فذلك مات يموت ويميت ويميت ويمات ويمات. إيه أنا ليس كقال ليس كقال على ثلاث الأوجه. على ثلاث الأوجه. أيوه مات يموت ويميت. ويموت. نعم. ويمات. هذا هو من منعت زوجته منه المبيت أيوة. كاد يموت ويميت ويمات. فهذا على ثلاث الأوجه. في وجانب. فقال والكسر والكسر فيها وجانب. أمم. الكسر شدودا. أيوه. والفتح قياس. قياس نعم. إيه هنا قال عين. مضموم عين وهذا الحكم قد بدل لما لبذ لما يدل لما يدل وفي على فخر أيوة هذا في نسخة أخرى لما لبذ مفاخرا نعم بدل بمعنى أعطيه يعني أعطيه أعطيه حكم ما تقدم من ضم عين المضارع بالفعل الذي جاء للمغالبة رأيت وإن لم يكن واوي العين ولا واوي اللام نعم حتى ولو لم يكن هكذا لكن إذا جئ بالمفاخرة فإنك تضم على المضارع منه فتقول فاهمته ففهمته فأنا أفهمه أو فاخرته ففخرته فأنا أفخره المفاخرة وأن أن يشترك شخصان في خصال في عمل وكل منهما يريد أن يأتي من هذا العمل بأكثر من صاحبه لكن أحدهما يغلب الآخر هذا هو فتقول فاخرني أي أراد أن يأتي بأعمال يسبقني ويغلبني في المفاخرة وأنا شعرت به منه بذلك ففعلت مثل ما يفعل حتى أبذه حتى أبذه ففخرت فغلبته في الفخر فتقول فاخرني ففخرته فأنا أفخره وفاهمني ففهمته فأنا أفهمه وسابقني فسبقته فأنا أسبقه بالضم للمفاخرة نعم طيب المفاخرة والمطاوعة هكذا لا المفاخرة ليست المطاوعة طيب لماذا يذكرون بهذه هنا يكون بدلا من المطاوعة لا لا سابقني فسبقته لا هذا ليدل ليبين وجه المفاخرة ليبين وجه المفاخرة وليس المطاوعة سابقني فسبقته يعني سابقني شاركني في المسابقة فسبقته نعم وليس له داعي لزوم انكسار العين هذا مشروط عندهم وهي مسألة خلافية فيرى الكسائي أنه أن المفاخرة يلزم منه ضم عين الفعل المضارع لفعل بشرط ولو كان فيه ما يدعو الى كسر العين كقال مثلا رايت فهو يرى انه اذا كان على ما يدعو الى كسر عينه فاذا جئت به في المفاخره فانه يمضي عنده على كسر العين على كسر أيوة على كسر لا يمضي على ضم العين. يعني إذا جاء المفاخرة فلا نعتبر ما يوجب الكسر في العين. موجب الكسر للعين يكون سابقا ثم تأتي بالفعل على المفاخرة. فهل مقتضى المفاخرة يغلب مقتضى كسر العين أم لا؟ على قول الجمهور يغلب أن يكون على الضم. على قول إيش؟ الجمهور. على قول من؟ الجمهور. أي الكسائي. الكسائي. أيوة. والجمهور يقول لا. لا يغلب. لكن نقول هذا الحكم قد بدل لما يدل على فخره. وليس له. والحال أنه ليس له ما يلزم ما يقتضي كسر العين. كأن يكون يائيا اللام مثلا. إذا قول الجمهور يكون مكسور. مكسور أي نعم هذا هو. وليس له داعي لزوم انكسار العين فوق لا. شوف. فقال فيه ما يلزم ما يقضي كسر العين وهو كونه وأيائي اللامي. نعم. في بغض صاحبه. والحمد لله نقلوكم وتقلون. أيوه. والحمد لله نقلوكم وتقلون. نعم. قال وحاصله أن يجب ضم عين المضارع من فعله إذا كانت عينه أو لامه واوا نحو قام يقوم. هذا واحد. إن قام أصلا قوم. قوم. قوم. ثم صار قام. يقوم. يقوم. أصله يقوم في الأصل. فنقلت ضمة الواو للقاف فسكنت الواو بعد نقل الضمة منها فصار يقوم. يقوم. نعم. لمن يستثقلون الضمة على الواو فكانوا من اجتماع المثلين يقوم يقوم. الواو من جنس الضمة فكانه وجود الضمة على الواو ثقيل. نعم. وقال يقول. يقول أصله. هنا فين العين هنا الضمها؟ يقول. يقول. أيوه. أيوه. أصله هكذا. ثم قول. في الماضي قولا. قولا. ثم قال. أيوه. وإذا جئت به في المضارع قلت يقول. برد الألف إلى الواو أصله أصلها. أيوه. ثم تضمه كما تقول يكتب وينصر. أيوه. ثم تستثقل الضمة على الواو فتنقل الضمة إلى القاف المكان الساكنة. أيوه. بعد حذف أو السلب سكون القاف فتصير القاف مضمومة وتسكن الواو فيصير يقول. وحد يحد. وغدا يغدو. وحدا يحد. وحدا يحد. نعم. وحدا يحد. أيوة. سكون على إيش هنا على الواو. أصله حدا ويحد. وغدا يغدو. أصله اللام واوين يغزو. نعم. وإذا كان دالا على الغلبة المفاخر وليست فاؤه واوا ولا عينه ولا لامه ياء وذلك نحو سبقني فسبقته فأنا أسبقه أي فأخرني في السبق ففخرته. أيوه. وفقته فيه. أيوه. هذا هو الباء الغلبة المفاخرة. نعم. أيوه. هنا يعني نحن الجمهور أن يكون ولو الحلقي للعين. أي ولو إيش؟ حلقي للعين. حلقي العين. أيوة. نعم نعم نعم. يكون على يعني لا جلب إسلاما. أيوة. وأي نعم. ولا حلقي العين. نعم. قال ومثله جالدني فجلدته. فأنا أجلده. وقاصمني فقصمته. فأنا أخصمه. أي أفوقه بالجلد والخصومة. فإن كانت الفاء من بعد النوع من بعد فإن كانت الفاء من هذا النوع. أيوة. واوا أو العين أو اللام ياء. أيوة. تعين الكسر في عين المضارع عند الجمهور. أيوة. خلاف الكتاب. هذا صحيح. تقول وعدني فوعدته. فأنا أعده. هذا هو. وبايعني فبعته. فأنا أبيعه. هنا يعني كيف نطبق الواو يعني إن كان الفاء واوا أو عين ياء مثلا وعد. إيه؟ فاء الكلمة ما هي؟ الواو. الواو. فهو واوي. واوي. والواو والفعل إذا كان إن كانت الفاء. الفاء هي من وعد الفاء. الواو. أيوة الواو. فاء الكلمة. فاء الكلمة. نعم. ها. أو العين أو اللام ياء. ياء. إذن الفاء واو خلاص. ثم العين ياء أو اللام ياء. باع. رأيتها. فهذا لا بد تأتي بمكسورا. فهو موجب المفاخرة لا يقلب موجب الكسر. نعم. وبايعني فبعته فأنا أبيعه وقالاني فقليته فأنا أقليه. رأيتها. أبغضه سابقني في البغض فعملت معه ما أغلبه به فيه. نعم. وفت ما حق حق غير أوله عن الكسائي. إذا النوع قد حصل. نعم. نعم. وفتهما حرف حلق غير أوله غير عن الكسائي في ذا النوع قد حصل أي قد حصل فتهما حرف حلق غير أوله إذا كان حرف الحلق في غير الأول كأن يكون حلقي العين أو حلقي اللام أيوة لا هذا ما يعتبر العين والفاء الفعل واللام إذا كان حرف حلق فإن هذا عند الكسائي يوجب فتح العين في المضارع ولو جيت به المفاخرة مع أنه مثل مخاف مفاخرة أن تضمه حتى ولو كان حلقي العين لكن الكسائي يقول إذا كان حلقي العين فمقتضى كوني حرف حلق للعين أو لللام وهو الفتح في المضارع يغلب مقتضى المفاخرة وهو الضم في العين في المضارع يكون الفتح عند الكسائي. قال مذهب الكسائي أن فعل الدال على الغلبة يمنع الدالة فعل الدالة كان فعل على المضارع محذوفة لا